السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، أحبتي في الله، فقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء. قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله كذلك. فأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. أما فيما يتعلق بحقوق الناس المخلوقين العباد، فإن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة إنما هو الدماء. نعم، ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة، هذا بالنسبة لحق الله عز وجل. فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإلا فعل العكس خاب وخسر عياذا بالله من الخذلان. أما بالنسبة لحقوق الآدميين، فأول ما يقضى بين الناس في الدماء، لأنها أعظم الحقوق. لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. وقد يعني طرح أهل العلم هذا السؤال، فإن قيل: فأيهما يقدم، محاسبة العباد على حق الله أو محاسبتهم على حقوقهم؟ فالجواب أن هذا أمر توقيفي، وظواهر الأحاديث دالة على أن الذي يقع أولا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد. فإن صلحت فقد صلح بأدائها. ومعوى المقصود بالصلاح أن يؤديها صحيحة في قيامها وركوعها وسجونها وخشوعها وطمأنينتها، ومن ذلك المحافظة على طهورها والمحافظة عليها في أوقاتها. فقد أفلح وأنجح، الفلاح الفوز والظفر، والإنجاح الحصول على المطلوب. وإن فسدت بأن لم تؤدى أو أديت غير صحيحة أو غير مقبولة، فقد خاب بحرمان المثوبة وخسر بوقوع العقوبة. فينبغي للمصلي أن يجتهد في إحضار ذهنه وقلبه وعقله أثناء الصلاة، ليحصل له التدبر والخشوع المطلوب لصحة الصلاة، والذي هو لبها وروحها. ولا ينبغي أن يسترسل في حديث النفس والتخيلات والخواطر التي لا تجر إلا إلى الوساوس التي يجلب بها عليه الشيطان ليفسد عليه صلاته. من صلى صلاة تامة الأركان والشروط ولم ينقصها إلا عدم الخشوع فلا تلزمه إعادة، لكن أجرها يكون ناقصا نقصا كبيرا للإخلال بالخشوع فيها. ففي سنن أبي داود من حديث عمار بن ياسر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاتها، تسعها، ثمنها، سبعها، ثلثها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فالناس يتفاوتون فيما يكتب لهم من صلاتهم بحسب تدبرهم وخشوعهم فيها. أيضا حديث عمار بن ياسر مرة صلى صلاة فأخفها، صلاة خفيفة، قالوا له: خففت يا أبا اليقظان، عهدنا بك صلاتك أكثر طولا وأكثر يعني طمأنينة. فقال: هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئا؟ في حياة من الحدود الأركان الشروط، هل نقصت منها شيئا؟ قالوا: لا. فقال: فإني بادرت سهو الشيطان. في رواية أخرى: إني بادرت بهما الشيطان أن يدخل علي فيهما. ثم ساق هذا الحديث: إن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها. وكان يقول: إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. أمس سئلنا هنا في المسجد عن صحة هذا الأثر. هذا الأثر معناه صحيح، لأن العبد لا يكتب له من صلاته أحيانا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، فليس له من صلاته إلا ما عقل منها. أما هذا اللفظ بعينه فلم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت معناه من حديث آخر، أما لفظه فليس له أصل مرفوع. فمن أهل العلم من ينسبه إلى سفيان الثوري، ومنهم من ينسبه إلى ابن عباس، لكن الصواب أنه ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما معناه صحيح بالحديث الذي ذكره عمار بن ياسر رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا صلاتنا، لأن يوم القيامة يقف العبد بين يدي ربه عز وجل، وتنصب الموازين، وتنشر كتب الأعمال، وينظر في أعماله، في حقوق الله عز وجل أولا، ثم حقوق عباده ثانيا. فأسأل الله جل وعلا أن يثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير عمرنا آخرة، أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، أن يجعل غدنا خيرا من يومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.